الكلام ده حكايتي لما كنت بشوف عينيك. يخلص كلامي لما ايدي بتلمس ايديكي. بسرح بفكر ازاي هوفي وعود ليك. بتبقى انت ليا بكل غال انا مشتريكي. انا كنت راسم صورة لينا احلى كتير. في دنيا تانية كنت مالكة وانا الامير. فستان وبدلة بلون كسوف فرحانين. بالنسبة ليا اليوم ده كان حلم السنين. حلم السنين. وباينة فين وباينة فين. انسي خلاص كل اللي كان. ده حب ليكي مفيش مكان. كلامي كل اللي كنت بتقوليه. ده انا بيعدت لي عشانك انت واشتريك. بعدك اكيد علمني ازاي بعدك اعيش. اصل انت حبك كانت حاجة ما تتنسيش. حضني اللي كان دايما زمان تتحامي فيه. دلوقتي خلاص انا اللي عليك يا عليك. راح في الكلام اللي كنت بتقوليه. ده انا بيعدتني عشانك انت اشتريك. بعدك اكيد علمني ازاي اعيش. اصل انت حبك كانت حاجة ما تتنسيش. ما تتنسيش. See you.